اصبر يا ابا معاذ. طيب هناخد منك الدليل، انت مسخره يعني، انت اللي نجيت مسجد النصر من الضرب الان يعني. ونقول وين الاخوه؟ اي اخوه هؤلاء؟ فين؟ واقف اين النصر بهم؟ ما تزوجوا؟ يريدون الزواج؟ لن يتزوجوا ولن يفلحوا الا بذلك. تفقهوا قبل ان تسودوا. من سود امرا ليس اهلا لان يسود قد اهلك الجميع. اين انت يا استاذ حسام؟ اين انت؟ نريد الاجابه منك. سؤال ثاني، مسجد النصر يصح فيه النصر؟ يا ابا معاذ اتعبوني يا اصحاب مسجد النصر واصحاب الورديان، ناس طيبه في ما فيه يعني. لما يكون قتل من اللي سيكون قتل غيرهم؟ صح، الورديان ورديات، لا بس فيهم ثبوت. اه استاذ خالد اهو فيهم ثبوت. طيب حسام اين انت؟ ها فاهم السؤال؟ اين كنت يا استاذ حسام؟ كنت مع النصر؟ ماشي. كتامة دخلته اقتربت يعني، السفينة اتكسرت لسه ما اتكسرتش، سيلج البحر. خلاص يا شيخ روح انت، روح دلوقتي عند الموبيليا، اجلس عندهم على باب الموبيليا، فاهم؟ هذا افضل لك. خلصت الموبيليا يبقى فاقر، يبقى البياضة خلصت، الكراسي خلصت، الكلوبات خلصت، كله خلص. طب مالك انت خلصت ليه؟ طيب لما كله خلص انت خلصت ليه؟ اتق الله واهتم بزواجك ان شاء الله الزواج سيأتيك بالعلم. اسأل الله ان تعلمك علم سعيد. نعم. ابا معاذ لا كلام جيد. لا ها لا يعني ده مرتبة ثانية وحجة لك المرتبة ثانية، هات الأوضح. أحسنت. حديثان مهمان، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده، فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما. لما؟ لتوقع وجود النجاسة، والنجاسة هذه في يده لا يراها صغيرة، إذا لو وقعت في الإناء ستنجسه. وأيضا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرسله سبعا، دي دلالة على أنه إيش؟ لم يفرق، أن السلام أطلق لم يفرق بين قليل أو كثير، إذا ولغ بين قليل أو كثير. فهذه دلالة واضحة جدا على أن المذهب هو الصحيح السديد، قوله بأنه يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. فورود النجاسة على الماء لا يتحملها الماء ينجس، وورود الماء على النجاسة يطهرها. ما تنجس بتنزل دماغك كده، ما انت مش فاهم حاجه، اديني فاهم، هات وجهه النظر. صح، وورود النجاسه على الماء وورود الماء على النجاسه، ايش وجهه النظر في ذلك؟ لا مش اللفه، هذا احنا لفينا الاول، ما تلففنيش. لا صحيح، نريد وجهه النظر. محمد انور وجهه النظر. أو رجعنا تاني للف والدوران، دومنا كما قال الشيخ الألباني. سأموت اطلع ورد بجانب الشيخ تعالى وردان، الشيخ الثابت اللي كان بيعمل ورديات وأتى بأهلي فثبت وثبتت معه. أيمن عشان تجلس بجانبه. خلاص الفرصة، هتفضل الفرصة معك. لا خلفه ليس أمامه، انت جيت تحجبه. جنبه. وإيش هذه القوة بقى؟ سمعتها من أحد؟ طب خلاص بجانبي. هات يا محمد. الماء قوة الدفع، كيف تكون هذه قوة الدفع؟ هو يقولون حتى ينظرون في مسألة تقاطر الماء، هل ينجس بالملاقاة؟ لأن اللي بيصل للنجاسة وبيلاق النجاسة. لا، أحمد عبد السلام المختبئ، تعال تعال أين كنت أمس يا أحمد عبد السلام؟ تعال أتلنا وجهة النار جنب الثلاثة، جنب الثلاثة تجيب وضغط وإن ترجع. طيب هات طب كيف أدفع عن نفسي وإذا وقعت في النجاسة ينجس؟ لا أنت أخطأت خطأ فاحش الآن، كيف بيدفع النجاسة عن نفسي؟ هي إلا واحدة تعطيني عليها مال إذا أعطيتك إياه. كيف؟ بس اسكت بقى، ارجع جنبه تفضل هات جنبه مصطفى كامل، لابد أنتم صناديد المجلس. لا راح فين هو أحمد؟ تعال لي هنا بجانب أولاء الإخوة عشان أعرف أنت أمس كنت وين. أول دفعة وبعدين المحاربة التي بعدها. خذوا هذه المسألة هي. طب ها أنا مش عارف لك بقى مكان ترجع فيه أنت. أنا مش عارف. طيب خلاص ها عشان بقى تنزل تحت خالص تتفتت فيه، وبعدين لما هو بينزل عليها بيفتتها على السلم، بيفتتها هو اللي بيفتتها. طب على السلم لغايه ما نشوف هتروح فين بعد كده. شوفوا بس هم ايه القاعده ايش؟ اولا وجهه النظر في هذه المساله هم اختلفوا اختلاف عريض. طب الماء اللي نازل المصبوب من الـ من الـ من النزاب هذا هل يكون كله نجس ام طرفه لتحت نجس ام فوق نجس؟ لان اول قطره لاقت النجاسه نجست وهي اقل من قلتين والتي فوقها اقل من قلتين، يبقى اذا الكل سيكون ايش؟ نجس، صح ولا لا؟ واذا قالوا لا نجس ما هو يقولون بذلك، هذا قول عندهم. انا اقول لكم فقط ايش اللي بيحدث. قالوا الماء له مزيه خاصه به. ايش هي المزيه؟ انه يطهر بالمكاثره. مش هتجيبها اسكت بقى. يطهر بالمكاثره. نشوف كل طب ترجع معاهم ولا طيب ماشي الله المستعان. فقالوا الماء يطهر بالمكاثره، فهو يدفع كما قال الاخ الكريم ما عرفش يفسرها، يدفع النجاسه عن نفسه. لكن كيف يدفع النجاسه عن نفسه؟ انه يطهر بايش؟ بالمكاثره. فان كان فله قوه الدفع، فاذا وقع فالقطره الاولى تدفع النجاسه، فياتي القطرات التي بعدها على محل ايش؟ طاهر وليس بنجس. فلذلك بعد نقول ان الماء او الارض تطهر بذلك. هذه وجهه النظر عند العلماء. ثاني هم يقولون القاعدة أن الماء يطهر بالمكاثرة، وإذا كان له قوة دفع النجاسة عن نفسه بأنه يطهر بالمكاثرة، فإذا ورد على النجاسة دفعها وطهرها. أما إذا وردت عليه النجاسة وهو أقل، جاءنا الحديث وقال إذا لم يبلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه إن لم يبلغ قلتين فقد حمل الخبث. إذا هذه بالنسبة. أنت كنت فين امبارح؟ مع أبي. لا مش فرض عين يا شيخ، العلم أولى من البر فيها، العلم من البر، بل أنت في المجلس أولى أن تكون مع أبيك، إلا أن يكون الإعواز لا يصده إلا أنت، الإعواز لا يصده إلا أنت. لا حيدة عندما تسأل لا تحيد، الإعواز لا يصده إلا أنت. لا حيدة إخوة دعك الفقهاء، لا حول، ربنا يستر علينا منه. جيد، أمة الأرض تطهر بالماء خلافا للأحناف، فإذا وقع البول على أرض فجففت بالشمس فإنها لا تطهر ولا بد من الماء. كذلك فرعوا على هذه التفريعات السكين. تعرفون السكين؟ إذا كانت السكين رأيت رجلا أخذ سكينا فذبح بها خنزيرا، والخنزير أطهر المخلوقات لكنه دنيء شوية، صح؟ تأنجس، فذبح الخنزير، فلما ذبح بالسكين الخنزير فالسكين أصبحت وصارت نجسة، فأراد أن يقطع بها البصل، قل الطماطم، البطاطس، المهم يقطع بها الطعام وهي نجسة، فلابد أن يطهرها. فما يطهرها؟ كثير من المذاهب قالوا يطهرها إيش؟ الخرقة، إذا مسحتها ها